ما دام اعتبرت ان نعت الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في التوراة ومعرفة الناس به فتحا من الله. تقول أتحدثنهم بما فتح الله عليكم؟ كان يقول بما تعرفون بما تعملون، إنما كيف تسميه فتحا ثم تعيبوا على ناشر هذا الفتح إلى الغيب؟ أهدى من امتماس البصيرة ولا لا؟ طيب كلمة ليوح، طب شوفوا برضو كمان عشان تعرف إن الكافر والمنافق والمش عارف إيه أغبى خلق الله، غبي، يقول لي يحاجوكم به عند ربكم. ما دام عارف انك لك رب وحنقف نتحقق ونقيم حجج ومش عارف أم الخيبه، ايه الخيبه دي؟ طب يا رزق مش عارف دي الله، ليحاجوكم به يعني لتكون حجتهم عليكم قويه. عند مين؟ عند ربكم. ما قالش حتى عند ربهم، يعني لو كان قالوا كده عند ربهم كان تبقى مبلوع عليه عند ربهم. تبقى شوف الغباء بقى كم ناحيه من نواحي الغباء. يبقى بما فتح الله، وما دمت تعتقد أن ذلك من فتح الله فكيف يغضبك أن يشاع فتح الله على الناس؟ وكيف تعتبره فتحا إلا أن كان يفتح لك باب الخير والبركة؟ وإذا قلت ليحاجوكم به عند ربهم، معنى حاجه يعني ده الحجة وده الإيه؟ حجة. أو كالذي أحق لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم بإيه؟ حاجه يعني ده يقول حجة وده يقول إيه؟ إن الله يأتي من الشمس، قال له فأتي بقى من الإيه؟ إن الله كذا، كل واحد يجيب إيه؟ معنى المحجة أن يدلي كل فريق من المتناظرين بحجته. طب مدام يحجكم عند ربكم وفهمين إن القضية لن تمر بسلام ولن تمر بسهولة، وهو ربكم وربهم، وسينصف المظلوم من الايه؟ من الظالم، وسينصف المحق من المبطل. ما دام عارفين هذا يبقى انتوا عارفين مصلحه نفسكم، يبقى مش عارفين مصلحه ايه؟ من ثلاث حاجات: الفتح والمحاجه عند مين؟ عند مطلق رب، وعند ربكم ايه؟ يحاجوكم به عند ربكم. أفلا تعقلون؟ طب بالله الكلام ده مش يعلق عليه أو يزيل بأفلا تعقلون؟ لأن يقول اللي يقول الكلام ده يبقى فيه عنده عقل. اللي يزعل من أنه شيع فتح الله يبقى عنده عقل. اللي يقول لي يحاجوكم عند ربكم يبقى مؤمن بأن فيه رب، ومن بأن فيه يوم، ومؤمن بأنهم هيبقى لهم حب، يبقى ده برضه فيه عقل. يبقى إذا تزييل الآية منطقي ولا مش منطقي؟ ده دليل على أنه ما بيعقلوش أبدا.